بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر فقد علا صوت الحق وعلى التكبير وعلت التلبية على لسان الحجيج وهم يأمون بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اللهم تقبل من حجيجنا قصدهم وحجتهم وسعيهم وطوافهم ووقوفهم ونسكهم ومبيتهم وصلاتهم ودعاءهم. اللهم تقبل منهم، فإنهم قصدوا بيتك وقصدوا رحمتك. اللهم ارجعهم إلى ديارهم بعد حج مقبول وذنب مغفور وسعي مشكور. اللهم وتقبل منا في هذه الأيام المباركات أعمالنا ودعاءنا. اللهم وارفع الغمة في هذه الأيام الفضيلة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الكبير ونحن نكبرك في هذه الأيام، نقول الله أكبر على الظالمين، الله أكبر على من قتل المسلمين، الله أكبر على من شرد المسلمين، الله أكبر على من يتم أطفال المسلمين، الله أكبر على من رمل نساء المسلمين، الله أكبر على من أراق دماء المسلمين في كل أرض المسلمين حيثما كانوا. الله أكبر على من عصى وتكبر، الله أكبر على من عصى وتجبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم في هذا اليوم ونحن نقبل على هذه الأيام المباركات، العمل فيهن لا يعدله عمل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج وجاد بنفسه وماله. إخوتي في الله، نحن نعيش هذه الأيام ودماء المسلمين تسفك وأمة محمد تنحر. الله أكبر على الظالمين. أقول إخوتي في الله، ونحن نفرح بأيام الله التي قسم الله بها، وقد أجمع العلماء على دلالة قسم الله تبارك وتعالى، والفجر وليال عشر. فالله قد قسم بهذه الأيام، الأيام العشر من ذي الحجة، لعظمها ولكرامتها، وليال عشر والشفع والوتر. الوتر هو اليوم التاسع، يوم الوقوف بعرفة، اليوم الذي يغفر فيه لحجيج بيت الله الحرام، اليوم الذي يقف الحجاج فيه ويقولون يا رب، والله ينزل من أجلهم إلى السماء الدنيا ليباهي الملائكة بجمع أمة محمد على جبل عرفة، وينادي في الملائكة ويقول يا ملائكتي أشهدكم، هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غفرا من أطراف الأرض ملبين لدعوتي، أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في هذا اليوم تنادي به أمة محمد، الأمة الكريمة، الأمة الموحدة لله، الأمة التي رفعت دين الله بدماء أبنائها وبجهاد جندها وبسلامة أبنائها الذين قادوا دعوة الله إلى كل مكان. وما نحن فيه في هذا المكان إلا كرامة لأولئك الذين أسدوا إلينا الخير، ونحن من حملة الرسالة أوصلنا رسالة الله إلى أطراف الأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في كل بقعة على وجه الأرض قيل فيها الله أكبر أن يجعل لنا نصيبا من كرامته، ونصيبا من أجره، ونصيبا نقاسم فيها أمة محمد التي أعلت شأن الله، وأعلت مساجد الله، وأعلت كلمة الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم اجعلنا من أولئك يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. إخوتي في الله، هذا العيد ونحن نستقبله إنما يذكرنا بتضحية أبينا إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى خليلا، إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي ضحى، إبراهيم الذي نادى الله سبحانه وتعالى، طلب منه يا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وشهدتم ما من بقعة على وجه الأرض إلا ونجد فيها مؤمنا مسلما قد لبى ذلك النداء. إبراهيم قال يا الله كيف أنادي الناس في بقاع الأرض وصوتي لا يصل إلى أمتار؟ قال يا إبراهيم اصعد إلى الجبل، عليك النداء ونحن الذي نسمع. وقد أسمع الله بقرآنه، وقد أسمع الله بصوت إبراهيم إعجازا وقدرة وخارقة الآذان التي صغت لنداء الله ولبت لهذا الركن من أركان هذا الدين، حج بيت الله الحرام. إخوتي في الله، قد اتصل بي جمع من إخواننا في مدينة رسول الله ينقلون إليكم جميعا السلام، ويوم الأحد سيغادرون المكان الطاهر إلى المكان الأطهر إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. فهنيئا لمن قصد بيت الله، وهنيئا لمن صلى بمسجد رسول الله، وهنيئا لمن طاف حول بيت الله. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الأيام الحجيج يستقبلون بيت الله بالطواف والدعاء والصلاة، قصدهم الله ونحن قصدنا الله، ومن ساءت نيته وانحرف عن القصد فلعله لا يجد نفسه إلا مع الذين أخبر الله عنهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم اجعل لعملنا قصدا، ولأدائنا إخلاصا، ولمقصدنا نية صالحة ترضاها وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، أعظم ما في هذه المناسك أنها تذكرنا بيوم التضحية، بيوم الفداء، بيوم التلبية، أن الله حينما أمر إبراهيم بذبح ولده قال لبيك اللهم لبيك. بالله عليكم أي أمر أثقل، بل هو أثقل من السماوات والأرض، أن يطلب من نبي بلغ من العمر ما يزيد عن 87 سنة ليس له ذرية، ثم يرزقه الله بخير ولد في ذلك الزمان، وبأعظم مولود في ذلك المكان، كان إسماعيل عليه السلام الولد الوحيد الفريد الذي كان قرة عين لأبيه إبراهيم، فرباه على أكمل ما يكون، بل كان له الشرف مع أبيه أنه رفع قواعد هذا البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، بالله عليكم من فكر منا أن يشرك ولده بأن يضحي ويبني هذا الدين لله تبارك وتعالى؟ بالله عليكم من أعد ولده لكي يحمل رسالة الإسلام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وكان الرفع حقيقة وكان فيه ثقلا وكان فيه جهدا، حتى أن قدمي إبراهيم عليه السلام غاصتا في الأرض، غاصتا على الصخر. وإلى يومنا هذا ذلك هو مقام إبراهيم، صخرة قد غاصت فيها القدمان حتى ندرك ثقل ما حمله إبراهيم عليه السلام، وبقيت العلامة معجزة وخارقة للأجيال، حتى أن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله أكبر. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حتى إذا ما وقفت وتوجهت إلى بيت الله الحرام وأنت تدرك هذا الأثر، إنما هذا هو أثر تضحية وعبودية ومناط تكليف وحمل تكليف قام به إبراهيم عليه السلام لأجل أن يرفع قواعد هذا البيت، لأجل أن تأتي أمة هي أزكى أمة على وجه الأرض لتطوف بالبيت وتتذكر إبراهيم عليه السلام. وحجر إسماعيل، الله أكبر، ذلك الحجر الذي دفن فيه إسماعيل عليه السلام، دفن فيه نبي هو أبو العرب. لما بلغ معه السعي مع إبراهيم أجمل ما في الولد، حينما يشتد ساعده وتقوى قدماه فيتحرك صحبة لأبيه، التابع هو إسماعيل والمتبوع هو إبراهيم، التابع نبي والمتبوع نبي. ما أعظم تلك المسيرة، أن تكون مسيرة ربانية يرعاها الله ويحفظها الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يمضي إسماعيل مع أبيه إلى أين؟ لا يدري. إنه مسلم لمحبوبات إبراهيم، لأن إسماعيل وهو صبي يدرك أن ما من شيء يحبه نبي إلا وقد أحبه الله تبارك وتعالى، ويسري مع والده، وإذا بإبراهيم في أعلى مراتب الاحتضان لأوج المحبة التي أودعها الله في قلب الأب، خصوصا إذا بلغ من السن عتيا، من الكبر عتيا، أن تهجم عليه عاطفة المحبة نحو ابنه، وإذا بالله في تلك اللحظة يأمره أن يا إبراهيم، هذا الذي تجره بيديك، هذا الذي يسعى معك حيث تمضي، أريد منك أن تريق دمه من أجلي. الله أكبر. حتى السماوات، حتى الجبال لتنوء به، لم يكن أثقل من ذلك الأمر على أبينا وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فقال له بعبارة يتحنن بها: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، والله ما أريد ذبحك يا إبراهيم، ولا أريد إراقة دمك يا إبراهيم، لأن كل قطرة ستنزل أثقل من الجبال على قلب أبيك، لكني أمام أمر الله لا أملك ردا لأمر الله. بالله عليك يا أخي الكريم، يأتي واحد منا ويقول: يا أخي الكريم أنا ما أستطيع الذهاب، هذا أمر صعب علي، هذا أمر شاق علي. يا أخي الكريم إحنا في مجتمع، إحنا في هناك حساسيات، يا أخي في إحراج، يا أخي في كذا. بالله عليكم، أرأيتم أمرا في الكون وفي الوجود أحرج من أمر أن يقال لأب في ذلك الموطن ويعلم أن ولده نبي: يا إبراهيم اذبح ابنك؟ إذا أحرجت من أمر أردت فيه طاعة الله فتذكر أمر الله لإبراهيم، إذا ترددت في أمر كلفك الله به ووجدت ثقلا في ذاتك فانظر إلى إبراهيم، هل تردد؟ هل تراجع؟ هل غير؟ هل بدل؟ إني أرى في المنام أني أذبحك، وزاد الأمر ثقلة وزاد الأمر طامة كبرى حينما سمع الجواب من هذا الولد قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بالله عليكم أهذا ولد يذبح؟ بالله عليكم أهذا صبي يذبح؟ يا الله ما الحكمة من أمرك يا الله؟ أمثل إسماعيل يذبح؟ يا أبت افعل ما تؤمر. ولو كان مناما مجردا عن أمر الله لما حدث به إبراهيم. واحد شايف نفسه يذبح ابنه بالمنام يقعد يقص حتوته؟ بالله عليكم إنما قرأ في وجه إبراهيم الكربة، قرأ في وجه الأحزان، قرأ في وجهه الأمر الثقيل، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وإبراهيم عليه السلام ينظر إلى ولده إسماعيل بعد الإجابة وتزداد الكربة. ماذا فعل إبراهيم؟ بالله عليكم هل تردد؟ هل تراجع؟ لا والله، وإبراهيم الذي وفى، ما من أمر أمر به إلا ووفى. فلما أسلما الاثنان أسلم لمن؟ لله الواحد القهار. وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض، فهل يتراجع إبراهيم وإسماعيل؟ وأنت تعلم أن ما من أحد في السماوات والأرض ولا من شيء إلا وأسلم لله، فلما أنت تتنكر؟ ولما أنت تتراجع؟ ولما أنت لم تسلم أمرك لله وتسلم بطاعتك لله؟ ودع المقادير تجري في عينتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غفلة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلما أسلم وتله للجبين، وإذا بصوت من خلف إبراهيم يناديه، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، هذه شهادة من عند رب العالمين. وفديناه بذبح عظيم، وذلك الذي يليق لأن يكون فداء لإسماعيل، وحتى يحقق إبراهيم ذلك الوعد. قيل أنه طرح وتله للجبين، ألقاه على وجهه إلى الأرض. لم على وجهه؟ ما أراد إبراهيم أن يري السكينة وهو يذبح ابنه إسماعيل من رقبته. ألقاه على وجهه، ما أراد أن يودع الحياة بنظرة واحدة، يرى أن الذابح والده والآمر هو الله، يخشى عليه من الفتنة عند الموت. تله على وجهه على الأرض وشرع بالذبح، وإذا بالسكين تنقلب. السكين تذبح بأمر الله والسكين تنقلب بأمر الله، ما أعظم هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. الله أكبر. السكين التي أمرت أن تذبح هي التي أمرت أن لا تذبح، ويكررها ثلاث مرات وهي تنقلب. ما الخبر؟ وإذا بمناد يناديه من الخلف، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا كبش يا إبراهيم. ابن عباس يقول أن إبراهيم لما ذبح الكبش من فرحته علق رأس الكبش على مزراب الكعبة. ابن عباس يقول: والذي نفس ابن عباس بيده في أول الإسلام، إني رأيت رأس هذا الكبش معلق على مجراب الكعبة وهو جاف يابس، أبقاه الله حتى أن ظهر الإسلام ليتواصل الخبر ولتؤكد القضية، وجاء القرآن ينطق بها توكيدا وتعظيما وتمجيدا لشأن الطاعة الإلهية، الطاعة التي جعلها الله معراج صعود إلى الله، معراج الكرامة لعباد الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. اللهم ارزقنا شوقا إلى طاعتك وثباتا على أمرك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك حفظا لحجيجنا ورعاية لرحلتهم. اللهم أنت الصاحب في السفر، فاجعل الكرامة في صحبتهم، واجعل الرحمة في مظلتهم، واجعل القبول من عندك يا أرحم الراحمين يا الله.